الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: إنها أم لأيتام وهم صغار ولهم راتب شهري من تقاعد والدهم، تقول: وأنا أجمع لهم من كل شهر ولا أصرفها جميعا، فهل على هذا المال الذي أجمعه لهم إذا حال عليه الحول زكاة؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن النقدين تجب فيهما الزكاة بغض النظر عمن يملكها، سواء أكان مكلفا أو غير مكلف، لأن الزكاة تجب في أعيانهما وذاتهما بغض النظر عمن يملكهما، وهذا في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. فالقول الصحيح إن شاء الله أنه يجب عليك بارك الله فيك أن تخرجي زكاة هذا المال حتى وإن كان لأيتام صغار، فتؤدين الزكاة عنهما بالوكالة. وطريقة إخراج الزكاة أن تجمعي كل ما يملكونه من المال ثم تقسمينه في الآلة الحاسبة أو غيرها على 40، وما ينتج من هذه القسمة فهو ربع العشر الواجب في هذا المال، والله أعلم.